بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الأبواب التي ترجم لها الإمام أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة، وكنا قد توقفنا عند قوله باب تخليل اللحية. قال أبو داود رحمه الله باب تخليل اللحية، ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. يتكلم أبو داود رحمه الله من خلال هذه الترجمة عن تخليل اللحية، عن تخليل اللحية. وكما يقول اللحية هي اسم لجمع من الشعر بينبت على الخدين والذقن، يبقى اسم لجمع من الشعر بينبت على الخدين والذقن، وبالتالي يبقى اللحية قلنا لها أيضا حدود، لها حدود. وقال هذا شعر بينبت على الخدين وكذلك على الذقن، وبالتالي نجد أن الشعر الذي بينبت على ذلك المكان هو أيضا داخل في حد اللحية، داخل في حد اللحية، وبالتالي لا يجوز أن نقوم بتحديد اللحية كما يفعل البعض، كما يفعل البعض. ولكن اللحية يبقى لها أيضا حدود، دايما كده بننظر إلى المصطلح الشرعي ثم بننظر إلى حدود هذا المصطلح. ولذلك كما قال واسم جمع من الشعر بينبت على الخدين وعلى الذقن. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. بعد ما بينتهي من الوضوء بيغرف غرفة من الماء ثم يدخل هذه الغرفة تحت حنكه، يبقى تحت الحنك. الحنك أساسا هو باطن أعلى الفم من الداخل، الحنك أساسه هو قال باطن أعلى الفم من الداخل. لذلك تحنيك الطفل، لما الطفل بيولد نقول من السنة أن نقوم بتحنيك الطفل. كيف يكون التحنيك؟ يبقى الإنسان بيمضغ تمرة، قلنا حتى تحول وتسيل مع لعابه، بيأخذ منها ثم يحنك الطفل، معناه أنه يأخذ على طرف الإصبع ثم يحنك الطفل، يدخل الإصبع داخل الفم وأيضا يحنك الجانب الأعلى، الجانب الأعلى نقول هذا سقف الحنك كما يقولون. يبقى نقول الحنك أساسا هو الباطن أعلى الفم من الداخل، وكذلك الحنك هو هذه الجزئية التي كان يخللها النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء أو الأسفل من طرف مقدم اللحيين، يبقى هذا هو الحنك، وده المقصود من هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغرف غرفة من الماء ثم يدخلها في هذا المكان، يخلل بها ذلك المكان. هذه من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك على أساس أن اللحية كانت كثيفة، اللحية كانت كثيفة، وبالتالي في مسألة الوضوء لا يتم إدخال الماء أو إيصال الماء إلى منبت الشعر، قلنا هيبقى فيها مشقة وفيها صعوبة، وبالتالي بنجد أنه هو بيكتفى أن نمسح ظاهر اللحية أو نغسل ظاهر اللحية مع غسل الوجه. ولكن الكلام ده لما تكون اللحية كثيفة، لو كانت اللحية خفيفة فلا يجزئ إلا إدخال وإيصال الماء إلى منبت الشعر. يبقى لما يكون اللحية أساسا خفيفة يبقى الأصل أساسا أن احنا بنقوم بغسل الوجه، وكما بينا حدود الوجه، ويبقى من منبت الشعر المعتاد إلى الذقن وكذلك من الأذن إلى الأذن. ولما يكون اللحية كثيفة يبقى نقول فيها صعوبة ان احنا نخلي اللحية بالماء حتى نصل الى منبت الشعر. يبقى نقول ان هو يجزئ عند ذلك ان نمسح او نغسل ظاهر اللحية ان كانت كثيفة. لو كانت اللحية اساسا خفيفة شعيرات موجودة على وجه، يبقى لا يجزئ الا ايصال الماء الى منبت الشعر. يبقى لو كان انسان اللحية عنده خفيفة، يبقى عند غسل الوجه لابد اساسا من ادخال الاصابع حتى يوصل الماء الى منبت الشعر، قلنا لان ده المقصد اساسا من غسل الوجه، ولكن بيكتفى بظهر اللحية لحال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان من اصحاب اللحية الكثيفة، وبالتالي بعد ذلك بيأخذ كفا من ماء ثم يضع الكف من الماء تحت الحنك، قلنا حتى يخلل بها اللحية. فهذا من السنة تخليل اللحية الكثيفة خاصة بعد الانتهاء من الوضوء، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول تحنيك الطفل، يبقى كيف نحنكه؟ يبقى معنى التحنيك كما قلنا، يبقى باطن أعلى الفم من الداخل، باطن أعلى الفم من الداخل، نقول ده الحنك أو نقول عنه سقف الحنك. يبقى ده اللي بنحنك به الطفل أساسا لما بناخذ على الإصبع جانب من هذا اللعاب الذي اختلط بالتمر ثم بنضع على الطفل من الداخل، يبقى نحنك به المكان دوت، بندلك هذا المكان من الداخل. أما بالنسبة لتخليل اللحية بتكون تحت الحنك، يبقى من اللحيين، من اللحيين العظمين، وبالتالي يدخل الماء عند هذا المكان ويخلل بها اللحية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أمرني ربي عز وجل. يبقى دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى لو كان الإنسان من أصحاب اللحية الخفيفة، بمعنى أنه هو أساسا في الوضوء يدخل الماء حتى يصل بالماء إلى منابت الشعر، نقول أيضا هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ كفا من ماء ثم يضع ذلك الكف من تحت حنكه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعقب ويقول هكذا أمرني ربي عز وجل. يبقى تخليل اللحية قلنا يبقى سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو كان أصحاب اللحية الخفيفة فلا بد من إيصال الماء، لا يجزئ وضوء هذا الإنسان إلا عندما يوصل الماء إلى منابت الشعر، وبالتالي في اللحية كثة يبقى نأخذ هذا الكف من الماء ثم نخلل به اللحية. ذكر الشارح جانب كبير من هذه الروايات التي وردت بشأن تخليل اللحية، ذكر المصنف العديد من الروايات التي وردت بشأن تخليل اللحية عن جم من الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقب ويقول هكذا أمرني ربي عز وجل، هكذا أمرني ربي عز وجل. يقول في ذلك من مجمل هذه الأحاديث، الأحاديث تدل على مشروعية تخليل اللحية، قال الأحاديث تدل على مشروعية تخليل اللحية. قال وقد اختلف السلف الصالحون في ذلك، فقال مالك والشافعي والثوري والأوزعي إن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء، إن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء. قال مالك وطائفة من أهل المدينة ولا في غسل الجنابة. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزعي والليث وأحمد وإسحاق أبو ثور وأكثر أهل العلم إن تخليل اللحية واجب في غسل الجنابة. قال تخليل اللحية واجب في غسل الجنابة. يبقى تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء، ليس بواجب ولكنه مسنون، ولكنه مسنون. قلنا طبعا هنا لكن نقول ان اصحاب اللحية الخفيفة، قلنا شعيرات موجودة على في لحية هذا الانسان، يبقى لا يجزئ الا لما يوصل الماء الى منابت الشعر. لكن قلنا يبقى غسل ظاهر اللحية بيجزئ لما تكون اللحية كثيفة، وبالتالي في صعوبة ومشقة على ايصال الماء الى الداخل، وبالتالي من السنة نقول ان هو يأخذ كف من ماء ثم جعله تحت حنكه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ذكر ان تخليل اللحية ليس واجب في الوضوء، وقال مالك وطائف من اهل المدينة ولا في غسل الجنابة، لكن اكثر اهل العلم يقولون ان تخليل اللحية واجب في غسل الجنابة، واجب في غسل الجنابة. قلنا حتى لو كان من اصحاب اللحية الكثيفة، يبقى اللحية كثيفة كده قلنا بأنه بيكتفى بغسل ظهر اللحية في الوضوء مع الوجه كده، بنغسل ظهر اللحية ويجزئ عند ذلك. في غسل الجنابة أو الغسل الواجب يبقى عند ذلك لابد من تخليل اللحية حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، حتى يصل الماء إلى منابت الشعر. ننظر كده إلى مسألة الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء كان يمسح على رأسه إقبالا وإدبارا، فأقبل بهما وأدبر، يبقى المسح كله بيتم على الشعر، على الشعر. وبالتالي نقول إن هو يعني ليس من الواجب هو أن يصل هذا الماء إلى منابت الشعر، لكن نقول في مسألة الغسل يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحث 3 حثوات من الماء على الرأس ويخلل بها شعر الرأس، يبقى المقصد في غسل الجنابة إيصال الماء إلى المنابت، إيصال الماء إلى البدن. وبالتالي في غسل الجنابة يبقى بنقوم بتخليل شعر الرأس حتى يصل الماء إلى المنابت، وكذلك أيضا في شعر اللحية لو كانت كثيفة يبقى على ذلك في غسل الجنابة يبقى لابد من تخليل شعر اللحية حتى يصل الماء إلى المنابت. لكن في الوضوء بيجزئ كما قلنا غسل ظاهر اللحية كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بيفرق ما بين الأمرين. يبقى نقول أن تخليل اللحية ده مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، ولكنه على الوضوء في غسل الجنابة. يبقى في غسل الجنابة قلنا تعميم الجسد بالماء، وليس المقصد ان احنا بنغسل شعر الرأس، ولكن المقصد هو ايصال الماء الى المنابت الى البشرة. وبالتالي بقى هذا طبعا لا يتم الا عن طريق التخليل، لا يتم الا عن طريق التخليل. وبالتالي بنجد ان تخليل اللحية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بينا ان الانسان ما ينبغي ان يزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي ابدا ان احنا نزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حتى على قول من قال ان اللحيه مسنونه، يبقى اللحيه مسنونه، حتى على قول من قال ذلك الامر نقول يعني والله انت في غنى عن الاستنان بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفقدان السنه يفقد الانسان سنن اخرى. يعني دايما فقدان السنه ما تنظرش انك انت فقدت سنه من السنه، لا، هذه السنه قلنا لها توابع. يبقى نقول ان هذه لو لم نتمم إعفاء اللحية، قلنا حتى لو قلنا بقول من يقول إنها مسنونة هنجد إن في سنة مفقودة، لا يستطيع أن يأخذ كفة من ماء ثم ضع هيضع الكفة من الماء على الذق، قلنا المقصد فيها تخليل اللحية، بالإضافة أيضا إن فيها المخالفة، وهذه طاعة لله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين وكما قال خالفوا المشركين خالفوا المجوس، يبقى الأمر بالمخالفة، وبالتالي تنفيذ ذلك الأمر يبقى هذا أيضا طاعة وعبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى نقول إن الإنسان لما بيترك سنة ما تنظرش إنك أنت تركت سنة، ولكن نقول في توابع للسنة، هناك أفعال لا يقوى الإنسان على فعلها إلا بوجود السنة الأساسية. يبقى نقول له فقد تخليل اللحية، فقد أيضا أمر المخالفة بمخالفة المشركين أو مخالفة المجوس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فضلا عن وجوب اللحية كما قال العلماء، كما بين الإمام مسلم رحمه الله لما جمع كل الروايات التي وردت بذلك الشأن. حينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وهو باب المسح على العمامة. قال باب المسح على العمامة، ثم ذكر عن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. قال ثوبان رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. ثم ذكر رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. يبقى ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. يتكلم في هذه الرواية على مسألة المسح على العمائم، مسألة المسح على العمائم والعمامة، يبقى لابد أن تكون أساسا يعني محنكة على الإنسان. قلنا مش هيبقى والله قلنسوة طهية، لا، عمامة، وأنها بتبقى مربوطة على رأس الإنسان. فالمسح على العمائم ومشروعية ذلك الأمر. بيذكر هنا ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، والسرية طبعا معروفة بتبقى قطعة من الجيش يقوم النبي أو الإمام بإرسالها، قلنا لمهمة ما، يبقى لمهمة ما السرية غير الغزوة، الغزوة نقول هي التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، أما السرية بيبقى قطعة من الجيش أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج معها بنفسه. وقلنا طبعا إيه السبب الذي من خلاله تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض السرايا، إيه السبب في ذلك؟ قال طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هناك مشقة على القوم لو خرج مع كل سرية من السرايا، وأن هذا لا يطيب في نفوس بعض القوم لحبهم في الخروج والاستنام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ذكر أن السبب في ذلك أنه لن تطيب يعني قلوب أقوام لا يكون على الخروج، فعلى ذلك بيّن أنه كان يخرج ويرسل هذه البعوث والسرايا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر عليه الأمير، ثم تكون الوصية الجامعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمير أن يتقي الله في خاصة نفسه ومن معه أيضا ممن تأمر عليهم، إلى غير ذلك من الوصايا الكثيرة التي كان يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثوبان رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، العصائب يبقى العمائم والتساخين أي الخفاف، التساخين هي الخفاف، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، قال التساخين هي الخفاف، قال والحديث يدل على أنه يجزئ المسح على العمامة، يبقى أمرهم أن يمسحوا على العصائب، وبالتالي بدأ دليل على جواز مشروعية المسح على العمائم، فلذلك قال الحديث يدل على أنه يجزئ المسح على العمامة. قال الترمذي رحمه الله في جامعه وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وأنس وبه يقول أوزعي وأحمد وإسحاق، قالوا يمسح على العمامة، يمسح على العمامة. وقال الجرود ابن معاذ يقول سمعت وكيع ابن جراح يقول إن مسح على العمامة يجزئه للأثر، يعني لو مسح على العمامة فقط قال يجزئه الأثر، يبقى المسح على العمائم، يبقى لو مسح على العمامة فقط يبقى يجزئه، قال للأثر الموجود، يبقى للدليل عنده هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسحه على العصائب أي على العمائم، يبقى المسح على العمامة فقط يجزئ، هذا يجزئ، قلنا للأثر الموجود، قلنا لهذا الدليل المذكور عن ثوبان رضي الله عنه لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، يبقى على العمائم وعلى الخفاف، يبقى المسح على العمامة يجزئ، يجزئ قلنا المسح على العمامة، ولذلك كما قال ده دليل على أنه يجزئ المسح على العمامة، يبقى هو بيمسح على العمامة فقط يجزئ يجزئ، يبقى للدليل لهذا الدليل، قلنا لأن الدليل لم يذكر من خلال أنه مسح على النصية ثم العمائم أو أمره أن يمسح على النصية ثم العمائم، ولكن أمره أن يمسح على العمائم، يبقى المسح على العمامة بيبقى ده يجزئ يجزئ عند ذلك. وأيضا بيذكر رواية ثانية قال أنس بن مالك رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضع عليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، ما خلعش العمامة ولكن أدخل اليد من تحت العمامة ثم مسح مقدم رأسه. قال المحقق الرواية دي ضعيفة، رواية ضعيفة، لكن طبعا يغني عن هذه الرواية روايات وردت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية والعمامة، مسح على الناصية والعمامة، طبعا دي روايات في الصحيح، يبقى حتى لو كانت هذه الرواية ضعيفة لكن رواية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية، يبقى ناصية الرأس وعلى العمامة. قال ذهب جماعة العلماء أن المسح على العمامة لا يكفي عن مسح الرأس. قال الترمذي قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسي مع العمامة، يبقى هنجد البعض قال إن هو لا يجزئ المسح على العمامة إلا لما يمسح على جزء من شعري، والبعض قال لا الأثر موجود والدليل ظاهر، ونأخذ بظاهر القول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء القوم عندما قدموا عليه أن يمسحوا على العصائب والتساخين أو الخفاف، فيمسح على العصائب، يأمرهم أن يمسحوا على العمامة، ولم يذكر لهم أن يمسحوا على مقدم الرأس. يبقى معنى كده جواز المسح على العمامة. عشان كده كما قال الإمام الترمذي رحمه الله نقل يعني كلام هؤلاء وكلام هؤلاء، قال غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أئمة الدين. يبقى هنا يجزئ المسح على العمامة للأثر للدليل الموجود الأول. وقلنا البعض الآخر قال إنه لا يجزئ المسح على العمامة إلا إن مسح جزء من رأسه، والدليل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته والعمامة، مسح بناصيته وعلى العمامة، يبقى مسح الناصية واستكمل الباقي المسح على العمامة. فذهب جماعة من أهل العلم أنه لا يجزئ المسح على العمامة إلا إن أصاب في مسح جزء من رأسه. قال الترمذي رحمه الله قال غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة. قال هو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن مبارك والشافعي. قال الحافظ هو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور لخروجا من يعني الأمر، وأن الرواية صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكتفي بالمسح على العمامة ولكن مسح بناصيته ثم استكمل ذلك المسح على العمامة. قال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الرأس فقط، على العمامة فقط، على الرأس والعمامة معا. والكل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كتب الأئمة الصحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن ربه سبحانه وتعالى. فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين، بل الحق جواز المسح على العمامة فقط. رد طبعا على القول اللي هو مذهب الجمهور لما قالوا لابد من المسح على جزء من الرأس ثم الاستكمال على العمامة، قالوا ان الكلام ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر هؤلاء القوم عندما قدموا عليه ان امرهم ان يمسحوا على العصائب على العمائم، ولم يذكر لهم ان يمسحوا على جزء من الرأس. فلذلك قالوا ان كل هذه الصور وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مسح على رأسه ومسح على رأسه والعمامة ومسح على العمامة. ولذلك قال كل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كتب الأئمة الصحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن ربه سبحانه وتعالى. فعشان نقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب، عشان نقول والله لا المسح على العمامة فقط ده لا يجزي، نقول والله طب ما الدليل موجود والكلام ثابت وصحيح والظاهر الكلام يعني يقول ان المسعى الامامة فقط يجزي، فعشان نخرج ده من الكلام يبقى لابد ان يكون يعني عندنا دليل يخرج هذه الصورة، وعند ذلك حنقتصر على صورة المسعى الرأس او المسعى الرأس والعمامة. لكن كما يقول فقصر الاجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين، بل الحق جواز المسعى الامامة فقط. لكن حيبقى ايضا هذا الامر من الخلاف بين العلماء، المسح على العمامة فقط دون إصابة جزء من الرأس، ولا لابد من مسح الناصية مع العمامة؟ لابد من مسح الناصية مع العمامة. الإمام النووي رحمه الله بيتكلم وبيذكر كده مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية والعمامة، مسح على الناصية والعمامة. ده الدليل اللي هو بيستند إليه الشافعية على أساس الإجزاء مسح جزء من الرأس. قلنا طبعا الروايات الثابتة عن زيد رضي الله عنه أن النبي عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه، قلنا فأقبل بهما وأدبر. وعبد الله بن زيد رضي الله عنه ذكر أنه بدأ بمقدم الرأس ثم انتهى إلى قفاه ثم ردها مرة ثانية إلى المكان الذي بدأ منه. ويبقى بالتالي قلنا يتم استيعاب جميع الرأس في المسح، يتم استيعاب جميع الرأس في المسح. الشافعية قالوا يجزي جزء من الرأس فقط، قالوا يجزي. طب يا ترى جابوا الدليل ده منين؟ يبقى من ضمن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وعلى العمامة، مسح على الناصية وعلى العمامة. قالوا المسح على العمامة ده استحبابا، يعني المسح على العمامة ده من باب الاستحباب، لكن قالوا ان هو يجزئ لو مسح على الناصية فقط. يبقى وبالتالي يقولون ان هو لو مسح على العمامة فقط لا يجزئ، لابد ان هو يمسح على جزء من شعري. وقالوا لو مسح جزء من الشعر فقط يبقى يجزئ، قالوا لان هو اساسا استكمل بعد ذلك على العمامة، والاستكمال على العمامة قالوا دع من باب الاستحباب، من باب الاستحباب. قالوا ليه من باب الاستحباب؟ قالوا لأن المسح على العمامة هيعتبر بدل المسح على الرأس، بدل المسح على الرأس. وفي قاعدة تقول إن هو لا يجوز الجمع بين الأصل والبدل، لا يجوز الجمع بين الأصل والبدل، ده لا تجزئ. يبقى لا تجزئ هذه الصورة لما نجمع بين الأصل والبدل، يعني زي صورة من الصور كده إن واحد كده توضأ ولبس نقول يعني في رجل اليمنى جورب أو خف ولم يلبس في رجل اليسرى يبقى شيء. فلما يجي الإنسان ده انتقد وضوءه لما يتوضأ يمسح اليمنى ويغسل اليسرى، لا ينفعش، ده الجمع بالأصل والبدل. يعني نقول إما إيه تمسح الخفاف إما إيه تغسل القدمين، لكن أغسل قدم وأمسح على قدم ما يجوزش، يبقى ده اسمها الجمع بين الأصل والبدل. فما يجوزش الجمع بين الأصل والبدل في فعلة واحدة. فقالوا المسح على العمامة بدل المسح على الرأس، بدل المسح على الرأس، فلا يجزئ أنه يمسح على العمامة فقط، ولكن لما مسح على جزء من الرأس ثم استكمل العمامة، قال الاستكمال على العمامة ده مسنون يستحب، قلنا عشان القاعدة ده هي، قالوا يستحب. فلو مسح على النصية فقط يجزئ، يبقى كأن عندهم المسح على النصية يجزئ وده الواجب، ولما مسح على العمامة ده استكمالا، بس ده من باب الاستحباب عشان ما يجوزش الجمع بالأصل والبدل، لكن الصورة دي هتبقى مستثناء. وبالتالي قالوا يبقى لو مسح على النصية فقط يجزئ عند ذلك، يجزئ عند ذلك الأمر. ادي كلامه، وده استنادهم ان جواز المسح على بعض الرأس، جواز المسح على بعض الرأس، لكن عندهم لا يجوز المسح على العمامة فقط، لا يجوز المسح على العمامة فقط، ولكن لابد من إصابة جزء من الرأس، جزء من الرأس من الشعر. يبقى ده الكلام. لكن طبعا نقول حتى لو كانت المسألة نقول والله لا يجوز الجمع بين الأصل والبدل، لكن لما تيجي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى القاعدة لا تتحكم فيها، الروايات اللي بتتحكم دايما في القواعد، الروايات تتحكم في القواعد. يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، نيجي نقول والله ده النبي صلى الله عليه وسلم قال واجب، ده من باب الوجوب، لا، اللي هي أساس المصطلحات الأصول الفقهية دي، يعني هذه وردت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمش مقصده فيها يبقى كلام كلمة واجب دي اللي هو المصطلح الذي اصطلح عليه العلماء في المصطلحات الفقهية، لا، ده هو قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، مش القصد في كلمة واجب ان احنا نقول الله شوف النبي صلى الله عليه وسلم الواجب اداء على الوجوب، لا، نقول لك ده المصطلح ده اتى بعد ذلك عن طريق الاستقراءات. فكذلك لا يجوز الجمع بالأصل والبدل، يقول لك والله دي قاعدة، لكن القاعدة دي ممكن يكون لها استثناءات، نعم، طالما ورد نص بعيد عن ذلك الأمر، زي ما نقول تخصيص يعني، فنقول والله فعلا لا يجوز الجمع بالأصل والبدل، ولكن في المسألة دي يجوز، يجوز. وبالتالي كما يقول ابن القيم رحمه الله لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح بعض الرأس، يبقى لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح الرأس، إما أنه مسح على النصية والعمامة، وإما أنه مسح على العمامة. يبقى مسح على العمامة نقول إن هي بدل الرأس، أو مسح على النصية واستكمل على العمامة، يبقى دي برضك هنا استكمال، ده يبقى بدل الباقي الرأس. لو قلنا لما يجوزش الجمع الأصل والبدل نقوله لا، ده الكلام ده القاعدة دي حنسير عليها، لكن في المسألة ده الأثر بين وصريح، الأثر هو الذي يتحكم. يبقى ده كأننا نستثني هذه الصورة من مسألة إيه؟ هذه القاعدة التي تتكلم بها العلماء. وبالتالي لو كان الإنسان بيلبس عمامة يبقى عند ذلك يمسح على النصية واستكمل على العمامة، ودي الصورة. يبقى عشان كده ابن القيم رحمه الله قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على النصية فقط، ولكن لو مسح على النصية كان يستكمل على العمامة أو كان يمسح على العمامة، ده الثابت، ولم يقتصر على جزء من مسح الرأس. يبقى على ذلك نقول يبقى الأصل في مسح الرأس الاستيعاب، الأصل في مسح الرأس الاستيعاب، إما أن احنا نستوعب المسح على الرأس يبقى إقبالا وإدبارا كما قال عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه، وإما أنه هو لو كان بيلبس الإنسان عمامة يبقى بيمسح على النصية ثم يستكمل على العمامة. وبالتالي لو المرأة لابسة خمار يبقى هذا عند ذلك بتمسح على النصية ثم تستكمل على الخمار، تستكمل على الخمار. يبقى ده أدي الصورة. وبالتالي لا يجزي أن احنا نمسح على جزء من الرأس كما إيه ذكر العلماء. يبقى قالوا أنه لا يجوز اقصار في المسح على العمامة، وقالوا لابد أنه يمس جانب من شعر كما بينا قول جمهور العلماء. البعض قال يجزي المسح على العمامة لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الصورة الثانية نمسح على النصية ثم يستكمل على العمامة. والمسح على العمامة يبقى ده هذا عن باقي الرأس الذي لم يتم مسحه عن طريق اليد، فبيجزي عند ذلك الاستكمال عن طريق العمامة كما ورد هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر في الرواية الثانية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ علي عمامة قطرية، قال: فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسي ولم ينقض العمامة. مش هيفك العمامة ويمسح، لا، لكن هو نقول أن العمامة أساسا محكمة على رأسي، فمسح على النصية ثم استكمل على العمامة. قال أن هذه العمامة هي عمامة قطرية، قال يعني كانت عبارة عن بها حمرة، ضرب من البرود فيها حمرة ولا أعلام فيها بعض الخشونة، لكن قال أن هي أساسا رواية ضعيفة، وقال استدل بها على التعمم بالحمرة، ولكن طبعا قالوا رواية ضعيفة فليست محلا للاستدلال. قال: في إبقاء العمامة حال الوضوء، وهذا يرد على كثير من الصوفيين ينزعون عمائمهم عند الوضوء، هنا التعمق المنهي عنه، وكل الخير في الاتباع وكل الشر في الابتداع. يبقى قال ان البعض كده قال يبقى لابد من يعني فك العمامة او نقل العمامة عند المسح على الرأس. قال الكلام ده هو ادي النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض العمامة، ولكن مسح على مقدم الرأس ولم ينقض العمامة، ثم استكمل على العمامة بأدخل يده من تحت العمامة ومسح على الناصية واستكمل بعد كده على العمامة. قال: في إبقاء العمامة حال الوضوء، وطبعا رواية مصرحة بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصية والعمامة، فما حدش قال نقض العمامة أبدا. فيتم في الحالة ده إدخال اليد من تحت العمامة ثم مسح مقدم الرأس الناصية وبعد كده مستكمل على العمامة. فلذلك قال: هذا يرد على كثير من الموسوسين ينزعون عمائمهم عند الوضوء، قال: هو من التعمق المنهي عنه. يبقى ده نوع من نوع التعمق المنهي عنه، وان طالما ورد الامر يبقى خلاص الامر ميسور، يعني هذا امر ميسور. زي ما نيجي نتكلم باذن الله سبحانه وتعالى في مساله المسح على الخفاف، يقول العلماء ايهما افضل، المسح على الخفاف ولا غسل الرجلين؟ ابن القيم رحمه الله يعني بيخرج لنا بكلام كده لطيف، يقول ابن القيم رحمه الله: الافضل على حسب الحال الموجود عليه الانسان، لو كان اساسا هو لابس للخفاف يبقى الافضل في حقه المسح على الخفاف، ليه ينزع الخفاف؟ عشان يغسل اقدامه، ولو كان اساسا هو يعني عارق قدمين يبقى الافضل في حقه غسل القدمين. قال يعني عشان ما لا تتكلف، بس انا مش محتاجه تكلف او ايه، يعني الانسان يشدد على نفسه والامر ميسور. فلذلك قال الافضل بيكون على حسب حال الانسان، يوم افضل المسح على الخفاف ولا غسل الرجلين؟ هنعرف الكلام ده باذن الله سبحانه وتعالى لما نتكلم على المسح على الخفاف، لكن الشاهد من كده بنتكلم على مساله التعمق، وساعات الانسان يشدد على نفسه، يشدد على نفسه. نقول ان العلماء، بعض العلماء قالوا غسل الرجلين افضل، والبعض قال المسح على الخفاف افضل، لكن ابن القيم رحمه الله يقول يعني يوم افضل، لا حسب حال الانسان. هو لابس الخفاف الان على طهاره، نقول له والله لما تيجي توضا امسح على الخفاف، مش هنكلفه ان هو يقوم بنزع الخفاف وغسل الرجلين، الافضل في حقه على حسب حاله. وكذلك قال لو كان يعني ليس على رجليه شيء، فعلى ذلك لا يعني نكلفه ان هو يلبس الخفاف عشان يمسح عليها، ولكن يغسل عند ذلك رجلين. ده كلام ابن القيم رحمه الله. قال المسألة مش محتاجة تعمق ولكن ولا تشديد على النفس، ولكن الامر ميسور، السنة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال يعني كل الخير في الاتباع وكل الشر في الابتداع، كل الخير في الاتباع وكل الشر في الابتداع. احنا قلنا يعني الانسان لا يتحرك ولا يسكن الا بدليل، الادله وارده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا التكلف؟ الادله وارده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا يكون التكلف والتعمق والتجديد على النفس؟ ولذلك الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فين اليسر اساسا؟ في اتباع السنه، مش اليسر كده كما يرى الإنسان في التسيب أو التساهل في الأحكام، لا، اليسر أساسا كما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يبقى لما يخير بين أمرين بيختار الأيسر ما لم يكن إثما. قلنا الإنسان مش محتاج للتجديد أو التعمق كده، يقول لك لا والله هذه صورة، زي ما الإنسان نقول إن عند السفر كده ليك رخصة في الفطر، فقد يصاب الإنسان بالتعب والجهد وبالتالي لكن يتحرج من الفطر، نقول ليه هذه رخصة وبالتالي نأتي لتلك الرخصة الله تبارك وتعالى من وتفضل بها على عباده، صدقة تصدق الله بها على عباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيشدد على نفسه فيصاب قلنا بأمراض أو بتعب وإرهاق شديد لا يقوى من خلال على إتمام العبادة بصورة طيبة. يقول والله أنت ليه بتشدد على نفسك؟ ليه التعمق؟ ليه لماذا تتكلف ما لم تكلف به؟ مسألة أيسر من كده، شوف اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء هؤلاء الثلاثة إلى منزل عائشة رضي الله عنها يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، بيسألوا عن عبادة النبي، والله كان بيصلي كذا، يصوم بهذه الصورة، يفعل كذا وكذا، وكأنهم تقلوها. هذا يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. شوف التأويل ممكن يوصل الإنسان إلى مخالفة السنة، تأويل ما عصي الله إلا بالتأويل. قالوا هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، كأن اللي بيفعله ده كله من باب الفضل، يعني من باب الفضل هو غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، أما نحن فلم يغفر لنا. فعلى ذلك واحد منهم قال إن هو حيقيم الليل ولا ينام، والثالث قال حيصوم ولا يفطر، والثالث قال إن هو لا يتزوج النساء. قلنا عشان ينقطع يتبتل للعبادة، قلنا شوف يبقى والله أعمال صالحة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء القوم. قلنا هذا نوع من أنواع التعمق والتشدد، تشديد على النفس، وقلنا النفس تأبى ذلك الأمر وممكن تند منه النفس بعد ذلك فيترك كل شيء. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، بيلوم المسألة. وبعد كده ختمها وقال فمن راغب عن سنتي فليس مني، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الهدي كله ان احنا نتابع، شوف السنة بتقول ايه واتابع. وقلنا والله ما يبقى لا تتكلف ما لم تكلف به، لماذا كان التشديد على النفس؟ قلنا ممكن النفس تند كده والنفس تمل وبالتالي يترك كل شيء، ولكن الخير كله في الاتباع وترك الابتداع. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. عندنا السنة، السنة اتبع بس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونترك ذلك التعمق. فالبعض قال لا يعني هو ما يمسحش على الكلام ده، ينزع العمامة، ونقول لك ده صورة من صور التعمق، صورة من صور التشديد على النفس. طالما ورد السنة هل أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا التنين تقلوا العبادة، وقلنا عندهم المبرر، يعني مش تقلوا العبادة قالوا لا ايه الكلام ده، هو احنا لازم نجتهد اكتر من كده وخلاص، لا ده هم عندهم مبرر، قالوا يعني ده حال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي طبعا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني غفر له ما تقدم. احنا محتاجين نجتهد اكتر من ذلك، ان احنا اصحاب ذنوب، يبقى نقول والله تأويل مقبول عقليا، يعني تأويله مش هم كانوا بيزدروا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، دول الصحابة رضي الله عنهم ما كان لهم ذلك الأمر، ولكن تقلوها قلنا على أساس المبدأ ده، المدخل ده، المبرر إن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له تقدم من ذنبه متأخر، يبقى على ذلك نقول إن دي كأنها يعني من باب زيادة بقى أو هي فضائل، ولكن من حالنا إحنا دي أصول عندنا. وبالتالي أدي أخذوا قرارات، قلنا قرار، وطبعا كل قرار في الطاعة، هيقوم الليل ولا ينام ابدا، ده يصوم ولا يفطر ابدا، وده لا يتزوج النساء حتى لا ينشغل بزوجه واولاده ولا غير ذلك. فقال وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فمن رغب عن سنتي فليس مني، ادي السنه كلها، القصد في العباده، الاقتصاد في العباده، وبالتالي بنجد هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ممكن انسان بيظن ان عدم الزواج افضل، قلنا عشان ينقطع بقى للعباده الى غير ذلك، نقول لا، النبي تزوج، والأنبياء أيضا كان من سننهم الزواج. قلنا الزواج في عبادات كثيرة جدا، يعني في عبادات قلنا عبادات لا تستطيع أن تأتي إلى تلك العبادة إلا عن طريق الزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض أحدكم صدقة، تجيب الكلام ده منين؟ وفي بعض أحدكم صدقة، قلنا حتى النفقة ينفق الرجل على أهله يحتسبها له صدقة، حتى اللقمة يرفع الرجل فيه امرأة يحتسبها له صدقة. قلنا الصدقات دي كلها ممكن تيجي إزاي إلا لما نتمم ذلك الأمر. قلنا ده بالإضافة إلى تعاون على البر والتقوى، فيها إعانة على المرأة، وفيها أيضا يعني حسن فرج هذه المرأة، وكذلك أيضا أنك أنت بتعيش المرأة طاعات، وأن هذه المرأة تطيع الزوج، فده مدخل إلى الجنة. كل ذلك لا تأتي إلا عن طريق الزواج. فساعات إحنا النظرة تبقى نظرة قاصرة، يعني نظرة قاصرة، أن بالضبط كده لما كان أحد الأمراء يعني حنث في يميني فأفتي له تصوم ثلاثة أيام، قال لأنه مالك مال، لما يملك المال طبعا في الحالة دي طبعا 10 مساكين أمر ميسور بالنسبة له، فماذا يكون الفتوى؟ يبقى عشان نشدد عليه نقول ان انت تصوم ثلاثة ايام، يقول لك والله طب انت اساسا ده افتئات، ربنا سبحانه وتعالى بين المسألة ان هو اولا في كفارة اليمين. امتى ان احنا بنأتي الى صوم ثلاثة ايام؟ قلنا لما لم يتمكن من الاول، لما يتمكن من اطعام 10 مساكين او عتق رقبة او ان هو كسوة 10 مساكين، عند ذلك ان لم يجد يصوم 3 ايام. قال ما هو ده وجد للماء، ولو احنا اساسا يعني قلنا له تطعم 10 مساكين بأيسر هذا الامر، فممكن يقع بعد ذلك في ايمانه ويحنث فيها، وبالتالي قال نشدد عليه عشان يشعر بهذا الامر. يقول لك لا، الكلام ده افكار، لكن لك انك انت تمشي بالترتيب المذكور، وبالتالي لا نأتي إلى صوم 3 أيام بالنسبة لمن حنث في يمينه إلا إن كان لم يتمكن من إحدى هذه الثلاث الأول التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي هو نظر نظرة أحادية، نظر إن هو عايز يعاقب ده، فيعاقبه شد عليه إزاي بصوم 3 أيام. نقول لك الكفارة لما يكون فيها إطعام مساكين ده فيها تيسير على ناس تانية، على مساكين. أنت النظرة بتاعتنا إحنا نظرنا للشخص إزاي نوقع عليه عقوبة، لكن نقول طب ده بعتق الرقبة ده أفضل، يعني أفضل من ذلك الأمر، أن حتملك إنسان الحرية بحيث أنه يتمم العبادات بأفضل صورة. كذلك فيها إطعام ووسائل مساكين بالطعام أو الكسوة، فعلى ذلك نقول الخير كله في الاتباع. لكن هو لما أفتله كده رأى الرؤية كده، رأى أنه عشان يشدد عليه. يقول لك لا، ده في جوانب أخرى، في جوانب أنت لم تشعر بها. يبقى التشريع لما شرع هذا الأحكام قلنا ليه؟ وبالتالي حث وحرض على عتق الرقاب، هذا أفضل. قلنا الإنسان لما يكون ملك الحرية حيستكمل العبادات والطاعات، لأنه طبعا لما يكون مقيد يبقى في بعض الطاعات التي لا يستطيع أن يقوم بها، يبقى قيام الليل أو غير ذلك لا يستطيع أن يقوم بها، وبالتالي الحرية، فحرض على ذلك الأمر. لكن لما ننظر كده ما تنظرش أبدا بعينك، انظر دايما للشارع، إزاي الشارع حط الحكم ويمشي مع الحكم، قولش ده هيبقى كذا او كذا. فنجد ان هو الانسان ممكن بيخرج عن الحدود، قلنا عن طريق النظر والرأي، على الرغم ان هو يعني ما ابتغى بذلك الا الخير والصلاح، لكن الصلاح كله والخير فين؟ في الاتباع ليس في الابتداع. يبقى عشان كده اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا، الخير كله في اتباع من سلف، والشر كله في الابتداع وفي مخالفة ايضا سلف الامة رضوان الله عليهم. قال ولم ينقد العمامة، أي لم يحل هذه العمامة. فمقصود أنس بن مالك رضي الله عنه، فمقصود أنس بن مالك رضي الله عنه به النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الرأس كله، ولم ينفي التكميل عن عمامة، قد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره. فسكوت أنس في هذا الحديث لا يدل على نفيه، قال إن مسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، هل معنى كده أنه ما مسحش عليها؟ أنس ما ذكرش الكلام ده. عدم ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه لا يمنع عن رواية أخرى مصرحة أنه استكمل المسح على العمامة، فأنس ما نفاش ولكن هو سكت، ما ذكرش أنه مسح على العمامة. قلنا ممكن يكون أنه ده أمر معلوم، بالإضافة للرواية المصرحة بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته بعدما مسح على ناصيته، فمسح على ناصيته واستكمل ذلك على العمامة. فأنس بن مالك قال ولم ينقض العمامة، لكن ما قالش أنه مسح على العمامة، يبقى معنى كده هو ما نفاش لكن سكت، لكن هذا الحكم مصرح به في رواية أخرى، وبالتالي بمسح على الناصية ثم استكمل ذلك المسح على العمامة. قال وبهذا التقرير وافق الحديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كيف يكون المسح على العمامة بعدما أيضا مسح على ناصيته أو مسح على عمامته، كما وردت الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسح على العصائب والتسخين، ويستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ترجم له أبو داود رحمه الله المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.